إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي في هذه الجمعة عن أقسام وأنواع التواضع، لتعلموا عباد الله أن التواضع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التواضع للحق، والقسم الثاني هو التواضع للخلق. وقد جمع هذان القسمان عباد الله فيما رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق عباد الله أي رده وعدم قبوله، وأما غمط الناس فهو احتقارهم والازدراء بهم. إذن فأول قسم من أقسام التواضع عباد الله هو قبول الحق. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في قبول الحق ممن جاء به. ولهذا سئل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عن التواضع، فقال رحمه الله: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال بعض السلف: التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، يعني ولو كان الذي جاءك بهذا الحق أصغر منك وأنت أكبر وأسن منه، فعليك أن تقبل بالحق. ولذلك ينبغي للعبد أن يعود نفسه دائما على قبول الحق من أي إنسان جاء به. ولتحذر يا عبد الله، ولتحذر يا عبد الله من رد الحق وعدم قبوله، فإن في ذلك خطرا على المسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: كما في كتابه مدارج السالكين قال: فإن الله هو الحق، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله، أي الحق من الله جل وعلا. الحق جاءنا من عند الله، والله تبارك وتعالى هو الذي بين لنا الحق، فالحق منه وله، أي الحق يرجع إلى الله تبارك وتعالى. قال: وصفته الحق، ومنه وله. قال: فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. إذن فالذي يرد الحق عباد الله في الحقيقة إنما يرد على الله جل وعلا ويتكبر عليه، لأن الحق كما قال ابن القيم اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله جل وعلا، وهذا الحق جاء به دين الله وشرع الله تبارك وتعالى، فالذي يرد الحق إنما يرد على الله ويتكبر على الله عياذا بالله. ولذلك فليعلم الذي لا يقبل الحق بل يرده أن فيه شبها باليهود. أنت إذ ترد الحق وتتكبر عن الحق فاعلم بأنك في ذلك متشبه باليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن فالذي يرد الحق إنما يتشبه باليهود وبالمشركين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالكبر وبالاستكبار في آيات عدة. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن يجتهد كما قلت في قبول الحق وعدم رده. وبعض الناس قد يرد الحق لكونه يخالف ما كان عليه الآباء، كثير من الناس حتى في قديم الزمن إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء يحتج بما كان عليه الآباء والأسلاف، فلتعلم عباد الله بأن هذه الحجة هي حجة الكفار والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى في القرآن الكريم في عدة آيات ورد عليهم هذه الحجة، حيث قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، كما في الآية الأخرى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الكفار والمشركين أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، أن يكفينا، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن فليحذر المسلم من رد الحق بحجة أنه خلاف ما كان عليه الآباء والأجداد والأسلاف، فالحق عباد الله لابد أن يكون فوق الجميع، فالحق أحق أن يتبع عباد الله. وبعض الناس يظن بأنه إن ترك الحق، إن اتبع الحق وترك قول علمائه وأئمته، يظن بأن هذا ضرب أو بأن هذا ضربا من الطعن في العلماء والأئمة، وليس الأمر كذلك عباد الله. فالذي يرد قول إمامه أو عالمه أو متبوعه لكونه يتبع الحق، هذا لا يعد أبدا طعنا في العلماء وفي الأئمة، بل العلماء والأئمة هم الذين أوصوا أتباعهم باتباع الحق، وكان كل واحد منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. حتى قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالمسلم متى استبان له الحق فيجب عليه اتباعه، وعليه أن يتواضع لهذا الحق، ولا يرد الحق بحجة مخالفته لما عليه الآباء والأسلاف، ولا يرد الحق بحجة مخالفته لما عليه بعض الأئمة والعلماء. فالحق عباد الله أحق أن يتبع. إذن فهذا هو النوع الأول من أنواع التواضع، أن تتواضع للحق بقبوله وعدم رده. وأما النوع الثاني من أنواع التواضع هو أن تتواضع للناس وللخلق، وألا تحتقر الناس. ولهذا مر معنا في الحديث السابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. فعلى المسلم أن يتواضع للخلق وألا يحتقر غيره من الناس، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. احتقارك لأخيك المسلم هذا الشر يكفيك لتكون من الهالكين ومن الخاسرين والعياذ بالله. هذا هو معنى هذا الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر ليكون من الخاسرين والهالكين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك من التواضع عباد الله أن لا يرى الإنسان نفسه أفضل من غيره. هذا من التواضع عباد الله، أن لا ترى نفسك أفضل من غيرك، بل المسلم هو الذي يحتقر نفسه دائما ويلوم نفسه ويذم نفسه دائما. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تعجب بنفسك وأن تحتقر غيرك. حتى لو رأيت غيرك على طاعة أو على معصية عفوا وأنت على طاعة، فلا تعجب بنفسك ولا تحتقر غيرك. روى مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، تأمل يا عبد الله في هذا الحديث، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أن يحلف علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الحالف كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، عبد الله جل وعلا لسنوات طويلة، وكان له جار عاص مسرف على نفسه، وكان دائما يأمره وينهاه، فيأبى ذلك العاصي أن يستجيب. فقال له ذات مرة: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى كما في الحديث السابق: فقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن فالحاصل عباد الله أن المسلم عليه أن يكون دائماً متواضعاً للخلق ومتواضعاً للناس، لا يرى نفسه أعلى وأرفع من الناس. وأولى الناس وأحق الناس عباد الله بهذا التواضع هم الدعاة إلى الله وطلبة العلم. فعلى هذه الفئة من المجتمع أن تجتهد في هذا الباب، في باب التواضع، حتى لا ينفر الناس من دعوتهم. فالدعاة إلى الله وطلبة العلم يحملون راية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهم حملوا هذه الراية، وهم حملوا راية الشرع وراية السنة، فهم أولى الناس بهذا الخلق، ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقد ذكرنا عباد الله في الجمعة الماضية جملة من الصور الدالة على عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، خلاصة هذه الخطبة والخطب الماضية التي تكلمنا فيها عن التواضع، أن يكون المؤمن متواضعًا لله جل وعلا، متواضعًا للحق، متواضعًا للناس وللخلق. ومن تواضع لله جل وعلا رفعه الله تبارك وتعالى. وعلى المؤمن يا عباد الله أن يتجنب الكبر، فالكبر عباد الله عواقبه وخيمة، والكبر يا عباد الله هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به، كما في قصة آدم وإبليس. فالله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس يعبد الله جل وعلا ضمن الملائكة، فلما أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. فالكبر عباد الله هو أول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. ولذلك كما قد على المسلم أن يحذر من أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، من باب الكبر، يتكبر على الحق ويتكبر على الخلق. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به أي الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذه هي عاقبة المتكبرين يا عباد الله. روى الترمذي أيضا وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. والذر كما قلنا في بعض الخطب هو صغار النمل. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، إلى آخر الحديث. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وفي رواية: فمن نازعني شيئا منهما قذفت به في النار. فهذه هي عاقبة الكبر والمتكبرين يا عباد الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتواضعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، واقض حاجة كل مؤمن ومؤمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، وجنبنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.